لأن الجنابة حدث أكبر والحيض مثل ذلك والنفاس مثل ذلك. فقالوا لا تقرأوا الحيض ولا تقرأوا النفساء حتى تطهرا. واحتجوا أيضا بحديث رواه الترمذي يعني ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأوا الحيض ولا تجلب شيئا من القرآن. وذهب آخر من العلم إلى أنه يجوز للحيض أن تقرأ والنفاس كذلك عن ظهر قلب لأن مدتهما تطول، النفاس تأخذ أيام كثيرة والحيض كذلك تأخذ أيام وإن كانت النفاس أكثر منها، فلا يصح أن يقاس على الجنوب. الجنوب مدته قصيرة، إذا فرغ من حاجته في إمكانه يغتسل ويقرأ، أما الحيض ليس في إمكانها ذلك حتى ينقطع الدم، وهكذا النفساء فهما في حاجة إلى القراءة. قالوا والحديث الذي لا يقرأ لا تقرأ الحيض ولا تجلب شيئا من القرآن حديث ضعيف، وعافاه أهل العلم لكونه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وروايته عنه ضعيفة، وهذا القول هو الصواب أن يجوز للحائض القراءة وهكذا النفساء لما تقدم لأن مدتهما تطول ولأن القياس على الجنوب لا يصح ولأن الحديث الذي فيه النهي عن القراءة ضعيف. فعلى هذا لا بأس أن تقرأ الطالبة القرآن وهكذا المدرسة في الامتحان وفي غير الامتحان عن ظهر قلب لا من المصحف بل عن ظهر قلب. أما إذا احتاج إلى المصحف فيكون من وراء حائل، تلبس قفازين تلمسه من دون القفازين أو من وراء ثيابها الأخرى الصفيقة وتفتش عند حاجة المصحف تنظر الآية أو يحفظ عليها بعض زميلاتها حتى تقرأ إذا كانت لا تستطيع القراءة عن ظهر قلب. فالحاصل أنه لا بأس أن تقرأ عن ظهر قلب على الصحيح، وهكذا من المصحف من وراء حائل كقفازين في اليدين أو ثوب يجعل على اليدين تلمس به عند الحاجة أو تحفظ عليها تمسك لها أختها الطاهرة حتى تطالع المصحف وهو في يد أختها الطاهرة، كل هذا لا حرج فيه إن شاء الله على الصحيح من أقوال أهل العلم. جزاكم الله خيرا. أختنا تقول كان لي أخ يشتغل سائق في أرض زراعية وحدث مرة أن اصطدم برجل كبير في السن فمات الرجل، سلم أخي نفسه للشرطة معترفا أنه اصطدم بالرجل لكن بدون قصد، فخرج أخي بكفالة ولم يمضي عام واحد حتى قتل أخي بيد طفل في العاشرة، فسامحه أبي وسامحت أمي وكلنا سامحنا الطفل وأهله. أمي صامت شهرين متتابعين حتى تكفر عن أخي بعض ذنوبه، ما حكم صيامها وهل علينا في جانب أخي من شيء؟ أرجو التكرم بإفادتنا. قد أحسنتم التسامح والعفو، وأحسنت الوالدة في الصوم عن ابنها لأن عليه كفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، وقد أحسنت الوالدة في صيام الشهرين لأن تحصيل الرقبة قد يتعثر في بعض الأحيان ويعجز عنه قاتل، وهو لا يوجد إلا قليل، يوجد في بعض دول أفريقيا ولكنه قليل، فإذا تمكن من شراء العبد أو الأمة من العتق فهو مقدم على الصيام، وإذا لم يتمكن صام شهرين متتابعين. ولما صامت أمك عنه فقد أحسنت في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، يعني قريبة وهي أقرب الناس إليه، فقد أحسن في ذلك. كأني بالوالدة لم تصم من أجل القتل الخطأ سماحة الشيخ، بل صامت للتكفير عن ذنوب أخرى، ترشدونها إلى شيء لو تكرمتم؟ إن كانت صامت عن ابنها لأجل الصوم اللي عليه بسبب قتله الشيخ الكبير نعم فهذا صحيح. طيب. فإن كانت صامت لغير ذلك هذا لا يجزي. أيوة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ما نوى، فعليها أن تصوم، فيستحب لها يشرع لها أن تصوم أو